الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: كتاب الشفعة. جعلها كتاب، كان من المتوقع أنه يجعلها باب لأنها تابعة للبيع، كان كتاب البيع شامل لأن الشفعة ما بتقع إلا بعد البيع، فالأحسن كان يجيبها. فجه ذكرها هبلها كتاب وحدها لأنها بيقولوا جارية على خلاف القياس، لأن البيع لا يصح إلا عن تراضي، والشفعة بتكون بيعاً قهرياً، بيع قهري لو ما رضي المشتري يرضى غصب. من هنا فصلها من باب من كتاب البيع. هنا شفعة ما بيذكرها في هنيه، بيذكرها في باب الفرائض. شفعة الأولوية، الأولوية إذا الإنسان مات وعليه دين مستغرق لتركته، تركته كلها، جاء الوصي يبيع شيء من الأراضي ليسدد الدين، فالوارث تاجر متمكن، فللوارث الحق أن ينقض البيع لكن بشرط أنه يسدد الدين. هذا تشبه الشفعة. هذه شفعة اسمها هنا شفعة الأولوية لأن الوارث أولى. إذا مع الميت أموال وعليه دين ولا هم ممكن تسديد الدين إلا ببيع الأموال، فالوارث أولى بالشراء. إذا هو راغب يشتري هو أولى من الآخرين، فإذا راحوا يتخطوه وباعوا من الأجانب وهو موجود فلها الحق ينقض البيع، لكن يلزمها أكثر من الثمن، ما يمثل لها الشفعة. أما الشفعة هذا ما يلزم الشفيع إلا نفس الثمن الذي دفعه المشتري، أما الوارث فيلزمه يسدد الدين كله كله إذا بده يشل المال. ولا ما عبى فائدة في الأولوية، ما له أولى من ذي الناحية. فإذا هو بيسدد الدين كله في يشتري كله. ولا هذا الأولوية ما تصبر ما هي كل غير الواحد. إذا هو بيزم لا يعني بعض المرات إنها بيصالح الوارث نفسه، عنده إن المبيع جيد الحين هو بيت الجد ولا جنبية الجد وشي يعني بيتعور منها الوارث لا يشلها الأجانب، والوارث غني. ثانيا إنه يلزمه يعاون في تسديد دين أبيه ومتمكن. لو البيت أو مثل أكثر من قيمته أكثر من الدين. إيه. أو الدين أكثر منه يعني. يسدد الدين المهم. المهم إحنا بنذكر حلا علشان ما هو ذاكر لها المؤلف. ولا لو معه باب في الأزهار كان. شفعة الأولوية هي أخذ الوارث لما باعه الوصي من تركة مورثه لقضاء دينه. فإنه يكون للوارث نقضه. ما لم يكن البيع بعد الحكم فلا ينقض. ولو كان الوارث وقت البيع صغيرا، إذ الحاكم لا يسوغ البيع إلا لعدم المصلحة، لا لعدم المصلحة للصغير في بقائه وأخذه أو أخذه أو عدم المال له، يأخذه الوارث بحق الأولوية لا بحق الشفعة، إلا أن يكون له سبب من أسباب الشفعة من جوار أو غيره خير. وأما ما باعه الوصي من تركة الميت لما يحتاجه صغار الورثة من نفقة ومؤونة فليس لهم الاسترجاع، إذ هم كالبائعين بأنفسهم. إذا جاءهم فقراء هم صغار الورثة ومحتاجون إلى نفقة، وباع جربتهم وجاء كبره وحمسه ويشتري ينقض البيع، ما لم ينقضه لأن الوصي وكيل لهم، ولا باع الله في صالحهم، ما معهم وش يأكل. والفرق بين أخذ المبيع بالشفعة المطلقة وبين أخذه بشفعة الأولوية من وجوه ستة. الأول أن الأخذ بالأولوية على التراخي ما لم يأذن أو يرضى، والشفعة من جو أخذها على الفور، إما أسرع الشفيع ولا بطلة الشفعة. الثاني أن الأخذ بها أقدم من الأخذ بالشفعة مطلقة، ولو كان الشافع خليطا، هذه الوارث هو أقدم من الشفيع، ولو الشفيع معه أقوى أسباب الشفعة وهي الخلطة. الثالث أن حقها يبطل بالإبطال قبل البيع، الوارث إذا أبطل حقه من الشفعة فيبطل له قبل البيع، وأما الشفعة بالأسباب فلا تبطل بالإبطال قبل البيع بل بعد البيع. والرابع أنها تثبت مع فساد البيع، والشفعة بالأسباب ما تصبر الله في عقد صحيح. والخامس أنها تؤخذ بالقيمة لا بالثمن، ولو دفع فيه أكثر إلا حيث يكون الدين أكثر من التركة وجب دفع الزائد. أما إذا كان الدين قليل فلا يلزمه إلا القيمة، والقيمة يعني الذي يستحقه هذا المال، ما هو الذي اتفقوا عليه، ما هو الذي شراه به المشتري. والسادس أن حقها بين الورثة على قدر الأنصبة لا على عدد الرؤوس إذا طلبها الكل، فإن طلبها البعض فلا يأخذ إلا حصته، فلا يأخذ إلا حصته والباقي بالشفعة المطلقة إذا كان له سبب غير هذا يشفع به المبيع. وفي الأخذ بالشفعة المطلقة عكس هذه الستة الأحكام، ويتفقان في أن المشتري إذا أخرج المبيع عن ملكه كان للورثة وللشفيع نقضه وأخذه، وفي أنه لو مات من يستحقها انتقل الحق لورثته. قبل أن ذكرتها لجل ما هو ذاكر لها الإمام على بذي الشكل، هو بيذكر في شرح الأزهار لكن مفرق في أماكن. فصل: تجب في كل عين ملكت بعقد صحيح بعوض معلوم مال على أي صفة كانت. هذه شروط الشفعة، تجب الشفعة في كل عين، يعني فلا تجب الشفعة في المنافع، في المنافع مثل الإيجار، ما بلا في الأعيان، في الأعيان المجسمة، لا في المنافع كالإجارة، ولا في الحقوق كالاستطراق، لو بيعت أرض ولها حق الاستطراق في الأخرى فليس لذي الأرض التي فيها الحق وهو الاستطراق أن يشفع بها ذلك الحق. ولا تثبت الشفعة في الدين لو أمهر زوجتيه عبدا في الذمة ثم اشترى نصفه من إحداهما لم يصح أن تشفع الأخرى فيه، ملكت بعقد. العين الذي يشفع فيها إذا كانت مملوكة بعقد، فإن كانت مملوكة بغير عقد فلا يصح الشفعة فيها، لأن بأسباب للملك كثير غير العقود، منها الميراث والإقرار والوصية وما ملك بالشفعة نفسها. إذا أحد شفع مبيع وانا لي سبب، لكن سبب على الشفيع هذا ما عليه شفاء، لانها دخلت عليه بغير عد، دخلت عليه بالقهر. وكذلك اذا ثبت الملك بالارث او بالوصيه او بالاقرار فلا يثبت لي حق الشفعه فيها. وما ملك بالقسمه وما ملك بالاحياء او الغنيمه وما اخذه الوارث بالاولويه سواء كان بعقد ام بدونه. وقوله صحيح نافذ ليخرج ما ملكه، أنا بشي نافذ في الأزهار إيش؟ لا. ليخرج ما ملكه ببيع فاسد فلا شفعة فيه إذ لازم القيمة، وهي إنما تكون بالثمن. الصحيح أن العقد هو سواء صحيحه وفاسد في ثبوت الشفعة فيه، سيما وهم إذا كان فاسد مما يجوز الدخول فيه، وقد تقدم في كتاب البيع الفاسد الذي يجوز الدخول فيه الذي من ليس بربا، فإن حكم صحيح في ثبوت الشفعة به. وقولنا نافذ ليخرج العقد الموقوف قبل نفوذه، فلا تصح الشفعة قبل إجازته، كالخيار للبائع أو لهما. قد تقدم العقد الموقف إذا كان العاقد فضولي وهو موقف على إجازة المالك أو الولي، فقبل الإجازة لا تثبت الشفعة، لا بس ما ذي هو معقول. أما الفاسد قد يثبت بها الملك ويجوز الدخول فيه وبيحكم الحاكم بصحته ويجوز للمشتري يبيعه بعوض معلوم. هذه من شروط العين التي يصح فيها الشفعة، أن تكون دخلت على الإنسان بعقد بعوض معلوم يحترز مما ملك بعوض مجهول. مال، أن يكون العوض مال يحترز مما ملك بعوض غير مال، كعوض الخلع والمهر. المرأة إذا جاء لها جربة مهر فلا يصح لأحد يشفعها لأنه ما دخل عليها عن طريق عوض مال. والصلح عن دم العمد، ما هو دم الخطأ؟ دم العمد إذا صالح ولي الدم بأرض فلا يشفع لأنها ما دخلت عليها بعوض مال. ومن أوصى بموضع معين عن حجة الإسلام فاستأجر الوصي حاجا عن ذلك الميت بذلك الموضع المعين فلا شفعة للشريك في ذلك ولا لغيره، لأنها دخلت على الإنسان بغير عوض مال، مبلغ بعوض خدمة بالحج. وقوله على أي صفة كانت تلك العين، سواء كانت تحتمل القسمة أم لا، وسواء كانت من المنقول أم لا، وسواء كان المنقول طعاما أم غيره في مدفن أم لا، وسواء كان شريكين فيه من الأصل أم خلط من المثلي أو القيمي فقد صار شريكين للالتباس. قال في الهامش قوله على أي صفة تأكيد، إذا كان مقصود الإمام يعمم ما عاد لها جور معنى، لأنها قال في كل عين قد تقدم وكل تفيد العموم، لكن هو مع غلط الإمام بها خلافات في ذه. بعض الناس يقولون الأشياء المنقولة ما فيها شفعة، بعضهم يقولون الطعام ما فيه شفعة، بعضهم يقول الحب ما فيه شفعة، ويشتيها بكلمة جهي تنبيه على أن المذهب خلاف أقوالهم ذولا. وقوله لكل شريك، هذا بداية من الإمام في بيان الأسباب. الشفعة لها أربعة أسباب: الشركة في الأصل المبيع هذا الأول وهو أقواها. الثاني الشركة في الشرب، في الشرب، بأن يكون المبيع يستقي من ساقية والشفيع المطالب بالشفعة، مالك الجزء من الساقية، ملك إما الساقية ولا البير ولا المواصر. ها؟ المواصر. أيوة. إذا هو بيجزع الماء منها هي مشتركة بينهم. بين الشفيع وبين المال. بين البائع والشفيع. أو الشركة في الطريق. لكن إحنا بننبه على قضية إن بيجوا بها الطريق بيجوا مشتركين فيها وما هي ملك. فلا تثبت بها الشفعة. هي ملك لهم جمعة للبائع والشفيع. أما مثل هذه الطرق فلا تثبت بها الشفعة بين الأموال في الأموال، لأنها ما هي ملك لحد. بأن نهب لها مثال لجلبين الواحد كيف بات سبر جي طريق ملك. إذا الأرض إذا كانت الطريق تروح إلى مكان مسدود، جي مسدودة ما هي نافذة، هذه ملك.